إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبتقوى الله تستجلب النعم وبالبعد عنها تحل النقم. أيها المسلمون، يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف، تسوده المحبة والإخاء، ويهيمن عليه حب الخير والعطاء، والأسرة وحدة المجتمع تسعد بتقوى الله ورعاية الرحم. اهتم الإسلام بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها، فجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله وبر الوالدين. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقرنت مع إفراد الله بالعبادة والصلاة والزكاة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. أمرت الأمم قبلنا بصلة أرحامها. قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. ودعا إلى صلتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع نبوته. قال عمرو بن عبسة: قدمت مكة أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. رواه الحاكم. وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وأمر بها عليه الصلاة والسلام أول مقدمه إلى المدينة. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. رواه الطبراني. صلة ذوي القربى أمارة على الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وقد ذم الله كفار قريش على قطيعة رحمهم، فقال عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. القيام بها بر بالوالدين وإن كانوا أمواتا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. رواه أبو داود. خلق الله الرحم وشقق لها اسما من اسمه، ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها، ومن وصله الرحيم وصله كل خير ولم يقطعه أحد. ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كمد، ومن يهن الله فما له من مكرم، والله يبقي أثر واصل الرحم طويلا، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. متفق عليه. والرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. صلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر، وترفع بأمر الله عن المرء البلايا. لما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. رواه البخاري. أمر الله بالرأفة بهم كما نرأف بالمسكين. قال عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. حقهم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والفقراء. قال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. السخاء عليهم ثواب مضاعف من رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. رواه الترمذي. وأول من يعطى من الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة. تصدق أبو طلحة رضي الله عنه ببستانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة على أقاربه وبني عمه. متفق عليه. يقول علي رضي الله عنه: لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما. الباذل لها سخي النفس كريم الشيم. يقول الشعبي رحمه الله: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه. الجار من ذوي الأرحام أخص بالرعاية والعناية من غيره. قال سبحانه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. دعوتهم وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم ألزم من غيرهم. قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإكرام ذوي القرابات مأمور به على ألا يكون في التقديم بخس لأحد أو هضم لآخرين. قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. في صلة الرحم ثمرات هي أسس في بناء الحياة: محبة الأهل، بسط الرزق، بركة العمر. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. رواه أحمد. وعند البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال ابن التين: صلة الرحم تكون سببا للتوفيق والطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. صلتها عبادة جليلة من أخص العبادات. يقول عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم، ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. رواه البيهقي. والقائم بحقوق ذوي القربى موعود بالجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. رواه مسلم. بصلتهم تقوى المودة وتزيد المحبة وتتوثق عرى القرابة وتزول العداوة والشحناء، فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة. صلة الرحم والإحسان إلى الأقربين طرقها ميسرة وأبوابها متعددة، فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، مشاركة في الأفراح ومواساة في الأتراح، وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف، نصحهم والنصح لهم، مساندة مكروبهم وعيادة مريضهم، الصفح عن عثراتهم وترك مضارتهم. ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. يقدم عليها أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها المسلمون، إن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وتصدر منهم الهفوة ويقعون في الكبيرة. فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقابل إساءتهم بالإحسان، واقبل عذرهم إذا أخطأوا. لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. غض عن الهفوات واعف عن الزلات، وأقل العثرات، تجني الود والإخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء. داوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء وجانب الشح، فإنه من أسباب القطيعة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. متفق عليه. إن مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة، ولكن الواصل من يتفضل على صاحبه ولا يتفضل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قيل لعبد الله بن محيريس: ما حق الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المن، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.